يقول: فصل في من وصل إلى الميقات في أشهر الحج وغيرها، فإن كلامه فيه هذا وهذا. ومراده بالميقات هنا الميقات المكاني، وهي المواقيت الخمسة التي تقدمت. فذكر أن من وصل إلى ميقات مكاني له حالان: الحال الأولى أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فإذا وصل العبد إلى الميقات في غير أشهر الحج فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة فينوي نسكها ويتلفظ بشعارها، فيقول لبيك عمرة، أو يقول اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعمرة تامة يطوف فيها سبعا ويسعى فيها ثم يحلق رأسه أو يقصره، فإذا فعل ذلك حل من إحرامه. وإذا عقد الناسك إحرامه بالحج في غير أشهر الحج فالصحيح أنه ينعقد عمرة، كأن يصل مريد الحج إلى الميقات في شهر رمضان فيعقد لنفسه نية الحج، فالصحيح أن المنعقد في حقه هنا هو نية العمرة للآثار التي وردت عن الصحابة، فتنقلب حجته إلى عمرة، وهذا هو مذهب الشافعي وهو الموافق للآثار. فعقد نية الحج لمن وصل إلى الميقات بأشهر الحج، فعقد نية الحج لمن وصل إلى الميقات يختص بأشهر الحج، فإذا عقدها قبل أشهر الحج فهي عمرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تلبية عزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها. وثبتت في ذلك أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التلبية هي المشهورة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة عن ذلك لا يصح منها شيء، وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة أقسام، وما سوى هذا اللفظ من التلبية فهو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لبى به الصحابة رضي الله وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم، وهو قولهم لبيك إله لبيك ذا المعارج، وهو قولهم لبيك ذا المعارج، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يقولون ذلك فسكت ولم ينكر عليهم، لكن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله، فهو يعد من السنة التقريرية. والنوع الثاني ما زاده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم لبوا بهم في حضرته، ولم يثبت أنهم لبوا به في حضرته. ومنه ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه يقول لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، النعماء والفضل الحسن، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. ومنه أيضا ما ثبت عن ابنه عبد الله أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك وسعديك والخير في يديك، والعمل والرغباء كله إليك، والعمل والرغباء كله إليك. ومنه ما ثبت عن أنس أنه كان يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. فهذه الآثار صحت عن هؤلاء ولم يثبت أنهم قالوها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث ما زيد فيها غير المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مما زادوه وسمعه أو ما زادوه بعده، والأصل فيه الجواز. فإذا زاد الإنسان لفظا من ألفاظ التعظيم في التلبية كأن يقول لبيك يا حليم، لبيك يا كريم، لبيك يا عظيم، كان هذا جائزا. فإن الصحابة فهموا منه صلى الله عليه وسلم الزيادة، فابن عمر رضي الله عنه لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزدت أنا لبيك وسعديك والخير في يديك، ولو كانت الزيادة ممنوعة لما زادها ابن عمر وغيره من الصحابة الذين لبوا بغير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والأكمل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد عليها ما جاء في الآثار، لأن من أصول السنة اتباع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحالة الثانية، وهي أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وعد أشهر الحج شوالا وذي القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة، وهو أحد قولي أهل العلم. والقول الآخر أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وهذا أصح القولين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بالدليل أسعد، فإن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فذكرها بالجمع، والجمع يكون ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة. وذكر المصنف أن من وصل الميقات في أشهر الحج لأجل الحج فهو مخير بين ثلاثة أشياء، هي الحج وحده والعمرة وحدها ثم إلحاق الحج بها والجمع بينهما، وهذه الأشياء الثلاثة تسمى أنساك الحج. فأنساك الحج ثلاثة: أحدها القران، وهو الإحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل، الإحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل. وثانيها التمتع، وهو الإحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل، الإحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل. وثالثها التمتع، وثالثها الإفراد، وثالثها الإفراد، وهو الإحرام بالحج وحده، وهو الإحرام بالحج وحده. فالقران والتمتع يشتركان في الجمع بين العمرة والحج، ويفترقان في الحل بينهما، فيحل المتمتع ولا يحل القارن. واسم التمتع في خطاب الشرع يندرج فيه ما يسمى تمتعا وقرانا معا، لأن العرب لم تكن تجمع بين الحج والعمرة، فلما أذن لهم فقيل: فمن تمتع الحج، أي على أي وجه كان تمتعه بالجمع، سواء بقي محرما لم يحل مما يسمى قرانا، أو أحل مما يختص باسم التمتع عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الموجب لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك، فجعلهم مخيرين بين إفراد الحج أو جمع العمرة إليه مع تحلل أو عدم تحلل. والسنة في حق العبد إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة متمتعا، فإن كان معه هدي فالسنة في حقه أن يكون قارنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالعمرة مع الحج ولم يسق الهدي أن يحل، فيحل بعمرة ثم بعد ذلك ينسك بالحج. وقد اتفق أهل العلم على جواز هذه الأنساك الثلاثة، فالذي استقر عليه كلام أهل العلم تخير الناسك فيما شاء منها، لكنهم اختلفوا في الأفضل على ثلاثة أقوال. أولها أن الأفضل هو القران، وهذا مذهب الحنفية. والثاني أن الأفضل هو الإفراد، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والثالث أفضل التمتع، وهو مذهب الحنابلة. والمختار أن الأفضل يكون بحسب حال العبد، فإن كان سائقا الهدي فالأفضل في حقه القران، والمراد بسوق الهدي الدخول به من الحل إلى الحرم. فإذا جاء الناسك ورفقته هديه الذي يذبح فالأفضل له أن يكون قارنا، فإن لم يكن معه هدي فإن له حالان، فإن له حالين: أولاهما أن يتقدم منه في سنته عمرة، فالأفضل في حقه أن يفرد الحج، ليفرد كل نسك، ليقع كل نسك في سفرة مفردة، ليقع كل نسك في سفرة مفردة، فيكون أفرد العمرة بسفرة وأفرد الحج بسفرة. والأخرى ألا يكون تقدم منه في عامه عمرة، ألا يكون تقدم منه في عامه عمرة، فالأفضل في حقه التمتع، فالأفضل في حقه التمتع. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاشتراط في النسك لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها، فقوله شاكية يعني مريضة، فأرشدها إلى أن تشترط. وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، هل هو سنة مطلقا أم سنة خاصة بالشاكي ومن يتخوف منعه من الحج. والصحيح أن الاشتراط سنة خاصة، ليست لكل أحد من الحجاج، لكنها سنة لمن احتاج إليها متخوفا ما يمنعه من الحج. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري رضي الله عنه قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبياقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها تصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينه. أحسن الله عليك. والسعي والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألت عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الأحكام المتعلقة بالحج، ترجم له بقوله: فصل في حكم حج الصبي والصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ ثم استطرد المصنف فأدخل في الفصل ما لم يترجم له، فذكر حكم حج العبد المملوك والجارية المملوكة، وابتدأ هذا الفصل ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت صبيا فقالت لهذا حج، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وما ثبت عند البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. فالصحيح أن الصغير ميز أم لم يميز يصح حجه، لكن هذا الحج الذي صح منه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل تبقى في ذمته حجة الإسلام، فإذا بلغ جاء بها. وذكر المصنف رحمه الله حجة هذا القول، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده حسن، اختلف في وقفه ورفعه، والأظهر أنه موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما، لأن في روايته عند البيهقي أن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، فقوله احفظوا عني يعني الدين في هذا، ولا تقولوا قال ابن عباس أي ولا تنسبوه إلي، بل هو الدين المستقر شرعا، أن من تقدم حجه من صغير لم يبلغ أو رجل كان رقيقا لم يعتق ثم بلغ الصبي وعتق العبد أنه يجب عليهما حجة الإسلام. وقوله في الحديث ثم بلغ الحنث المؤاخذة على السيئات، أي بلغ المؤاخذة على السيئات. فالبلوغ شرعا هو وصول العبد إلى سن المؤاخذة على السيئات، وصول العبد إلى سن المؤاخذة على السيئات، لأن العبد يبتدأ معه بكتابة الحسنات دون السيئات، فتكتب له الحسنات التي يعمل ولو كان صغيرا، حتى إذا بلغ كتبت عليه السيئات بعد أن لم تكن تكتب عليه. ثم ذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز نوى عنه وليه الإحرام فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير، وهكذا الجارية الصغيرة. ثم قال: وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين، فذكر أنهما يحرمان بإذن وليهما، فيأذن لهما وليهما بالإحرام بأن ينوي دخول كل واحد منهما في النسك، فإذا نوى ذلك فإذا أذن بذلك نويا نسكهما وفعل ما يفعل الكبير عند الإحرام. ثم شرع في أعمال الحج، وإذا عجز عن شيء منها فعله الولي عنهما كالرمي ونحوه، فقد نقل ابن المنذر الإجماع على جنابة عن الصغير لعجزه في الرمي، ومثله ما كان من جنسه. ثم ذكر أنه يلزمهما فعل المناسك ما سوى ذلك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمزدلفة إلى آخر ما ذكر. ثم بين أنه إن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما والسعي بهما محمولين، لكن الأفضل ألا يجعل الولي الطواف مشتركا بينهما، فيطوف لنفسه ثم يطوف بالصغير، ويسعى لنفسه وحده ثم يسعى بالصغير. وإن كان ذلك عسرا عليه وفيه عجز، فالصحيح من قولي أهل العلم فإنه يكفي عن نفسه وعن صغيره طواف واحد بأن ينويهما معا، فينوي في طوافه أنه يطوف عن نفسه ويطوف عن ذلك الصغير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له المرأة الصبية وقالت لهذا حج، قال نعم، ولم يرشدها إلى أن تأتي أولا بأعمالها ثم تأتي بأعمال الحج للصغير. ثم ذكر أن الصبي المميز والجارية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. ثم ذكر أن الإحرام عن الصغير ليس بواجب على وليهما، فإذا شاء أدخلهما في النسك، وإذا شاء أبقاهما معه محلين غير ناسكين. فما يتوهمه بعض العوام بصغيره إلى الحرم مريدا للعمرة والحج أنه يجب عليه أن يكون الصغير محرما بنسكه، هذا لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره وظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفان التي أو السراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذلك إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين

فيمنع منه، وجميعها ثابتة بدلائل من القرآن والسنة أو من السنة فقط إلا تقليم الأظفار، ففيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه، لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقوله لا بأس أي مأذون له في حال تعرض، وهي انكسار الظفر أن يقصه حال كونه محرما، فعلم أنه إذا لم ينكسر ولم يضطر إلى قصه أنه لا يقصه. وقد ذكر المصنف هذه المحظورات التسعة مفرقة، ذلك بقوله لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل، فالمخيط هو المفصل على هيئة العضو، فالمخيط هو المفصل على هيئة العضو كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين. ولبس المخيط اصطلاح جرى في لسان الفقهاء، تكلم به إبراهيم النخعي ثم تبعه الناس، ويريدون بالمخيط ما فصل على صورة بدن الإنسان. ثم ذكر أنه إذا لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السراويل، فإذا فقد المحرم الإزار وهو اسم للبدن فإنه يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين. فالسراويل والنعلان يلبسان، فالسراويل والخفان يلبسان عند فقد نظيرهما، فإذا فقد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا فقد المحرم النعلين لبس الخفين. قال المصنف: من غير قطع، أي لا يلزم أن يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، لما ذكر رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن لبس الخفاف وأمر بقطعها رجع إلى ذكر لبسها في خطبته في الحج، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم القطع، فعلم أنه أمر بالقطع وصار منسوخا. ثم ذكر مما يجوز للمحرم: لبس الخفاف التي ساقها إلى الكعبين لكونها من جنس النعلين فهي لا تغطي الكعبين وما فوقهما. قال: ويجوز له عقد الإزار، أي ربط بعضه ببعض فيقيد بعضه ببعض ويشده، ثبت هذا عن ابن عمر. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإذا سقط من رأسه شيء فلا حرج عليه، لأنه بالحك لم يقصد إزالة الشعر وإنما أراد الحك، فلما وقع الحك سقط شيء من شعره لم يرده، وهذا معفو عنه. ثم ذكر مما يحرم على المرأة من الملبوسات: أن تلبس مخيطا للقع والنقاب، ومثله كما تقدم اللثام، لثبوت النهي عن البرقع واللثام عن عائشة عند البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح، مع كونها ملحقة بالمنصوص عليه في خبره صلى الله عليه وسلم وهو النقاب، ومثله القفازان، فتنهى المرأة عن لبس القفازين وهما المفصلان على صورة الكف. ثم ذكر مما يباح للمرأة أنه يباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوربين، فالمرأة ممنوعة من النقاب والقفاز فقط. ثم ذكر أنه يباح لها سدل خمارها على وجهها، أي إرسال خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، أي دون أن تشد على رأسها العصابة اسم لما يشد على الرأس، والعصابة اسم لما يشد على الرأس، فتسدل خمارها على وجهها دون شد عصابة، للأحاديث الواردة في ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، عن عائشة وأسماء مما ذكره المصنف. ثم ذكر أنه لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، فلو قدر أن المرأة كان كمها طويلا فأرسلته على كفها، أو ضمت بعض أطراف ثوبها على كفها، جاز ذلك لأنه ليس في معنى القفاز. ثم ذكر أنه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، والوجه من أعظم عليها أن تغطيه. ثم ذكر أن التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس تربطها لتضع الخمار من ورائه بحيث لا يلامس بشرتها أن هذا لا أصل له، فمن النساء من تجعل مباشرا لجبهتها عصابة كبيرة ليكون الخمار مسدولا وراءها فلا يلامس وجهها، وهذا مما لا أصل له، فلا يلزم المرأة الشد بالعصابة دون الخمار ولا فوق الخمار. ثم ذكر أنه يجوز للمحرم للرجال والنساء غسل الثياب التي أحرم فيها، ويجوز لهم إبدالها بغيرها. ثم ذكر أنه يجوز له، أي للمحرم، لبس شيء من أنه لا يجوز له للمحرم لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأنهما طيب، والطيب محظور على الناسك، فلا يطيب ثياب نسكه ولا يلبس مطيبا. ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ففي الآية منع المحرم من ثلاثة أمور: أولها الرفث، وهو اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه، اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه. وثانيها الفسوق، موضوع للدلالة على إيش؟ يقول الأخ المعاصي، خروج عن الطاعة. أنت حضرت درس الكبائر معنا يا أخي؟ حضرت؟ أنت ما حضرت؟ حضرت؟ يعني رأيتك قبل البارحة أجبت، بس الكبائر ما رأيتك. ذكرنا أن خطاب الشرع سمى الكبائر فسوقا في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالعصيان للصغائر والفسوق الكبائر، فالفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر. وثالثها الجدال، والمنهي عنه الجدال في أحكام الحج، الجدال في أحكام الحج، لأن الحج جاء مبينا واضحا لا يفتقر إلى جدال فيه، والجدال هو المراجعة في الكلام على وجه المخالفة، المراجعة في الكلام على وجه المخالفة، فيكون كل متكلم مخالفا الآخر في قوله ويراجعه فيه، والمأذون به هو المجادلة بالتي هي أحسن. لكن أحكام الحج ليست محلا للجدال، لماذا؟ لأنها جاءت مبينة في القرآن أو في السنة النبوية أو في آثار الصحابة، لأن ما لم ينقل من فعله صلى الله عليه وسلم نقل إلينا بخبر من؟ الصحابة في أفعالهم رضي الله عنهم. فمثلا الذي تقدم عن ابن عباس عند البيهقي أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث الحديث فإنه يخبر عن شيء مضطرد في الحج، وكذلك قوله رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، أو قوله إذا انكسر ظفر المحرم فلا بأس أن يقصه، فإن هذا خبر منه عن المعروف في الأحكام الشرعية للمناسك. فالصحابة رضي الله عنهم حجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحجوا مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالمناسك من غيرهم، وما يعملونه فالأصل فيه أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج بعد ذلك إلى شيء هو خلاف ما كانوا عليه. واستحسانات الناس وآراء وابتكارات التجار اليوم ليست محلا لأخذ الأحكام الشرعية منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يحرم على المحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق له كالطاقية والغترة، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، ومن تخمير الرأس الطاقية والغترة وغير ذلك مما يسميه الناس بأسمائه. واختلف أهل العلم في تغطية الوجه، هل هي ملحقة بالرأس أم لا، على قولين. أصحهما أنه إذا احتاج إلى ذلك جاز له، أنه إذا احتاج إلى ذلك جاز له. ثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف، عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ريح فغطوا وجوههما رضي الله عنهما، فإذا احتيج إليها فلا بأس، وإلا فالأصل أن يبدي الناسك من الرجال وجهه. طيب، ما الفرق بين هذا وبين تخمير الرأس؟ أليس لو اضطر إلى تغطية رأسه جاز ذلك له أم لا يجوز إذا اضطر الإنسان إلى تغطية رأسه؟ مثل إيش؟ مثل إنسان جرح في رأسه فشد الأطباء عليه شاشا، صار كل رأسه مشدود عليه شاش، هذا غطى أم لم يغطي؟ ما الجواب؟ غطى. طيب هذا جائز له أم لا؟ جائز. طيب ما الفرق بينه وبين القول في تغطية الوجه؟ عليه دم. طيب، عليه فدية. نعم، لكن ليس هذا ما أخذ المسألة. الجواب أن تغطية الرأس هنا حال ضرورة، وتغطية الوجه التي ذكرناها حال حاجة، وبينهما فرق. فالضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فهي التي يقوم غيرها مقامها. فمثلا إذا هاجت الريح أمكنك أن تتجه عكسها، يمكن أن تجعل وجهك عكسها فيقل أثرها، لكن أذن حال الحاجة أن يغطي وجهه لثبوت الآثار في ذلك. وتغطية الناسك رأسه. ثم ذكر أن الاستظلال بسقف السيارة أو الشمسية المظلة أو الخيمة لا بأس به. وتغطية الناسك رأسه نوعان، وتغطية الناسك رأسه نوعان، أحدهما تغطية رأسه بملاصق له كطاقية أو غترة أو قلنسوة، فهذا حرام لا يجوز. والآخر تغطية رأسه بغير ملاصق له، تغطية رأسه بغير ملاصق له، وهو نوعان أيضا. الأول كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له، كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له، كشجرة ونحوها، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. والثاني كون المستظل به تابعا لملكه، كون المستظل به تابعا له داخلا في ملكه كالمظلة والسيارة، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه، فالمنهي عنه هو الذي يغطي مع الملاصقة. ثم ذكر مما يحرم على المحرم من الرجال والنساء: قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع، وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. والمراد بالمباشرة الإفضاء إلى الجسد، فإنه مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد. ثم ذكر أن المحرم إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، فمع النسيان ترفع المؤاخذة فلا فدية. فإذا حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح. ثم ذكر رحمه الله أن من تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس مخيطا فلا فدية عليه، وعلم أنه إذا تعمد ذلك فعليه الفدية. فلو تطيب متعمدا أو لبس مخيطا متعمدا فعليه الفدية التي يسميها الفقهاء فدية الأداء، وهي المذكورة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر الصيام في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين بصيام 3 أيام، وفسر الإطعام بإطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. أما النسك فهو ذبح شاة. ففي فدية الأذى يخير الناسك بين هذه الكفارات 3. ثم ذكر أنه يحرم على المسلم محرما أنه يحرم على المسلم إن كان محرما أو غير محرم، ذكرا أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه. وهذا حكم يتعلق بصيد الحرم لا بصيد المحرم، فصيد المحرم هو الصيد الذي يصيده حال كونه محرما، أما صيد الحرم فهو الصيد الذي يكون في حدود الحرم سواء كان الصائد محرما أم غير محرم، فهذا لا يجوز التعرض له ولا المعاونة عليه. ثم ذكر أن مما يحرم أيضا قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، لحديث: لا يعضد شجرها، متفق عليه، أي لا يقطع شجرها، والمراد به ما كان رطبا، والمراد به ما كان رطبا، أما اليابس فمأذون فيه. والرطب هو الذي يسميه الفقهاء النبات الأخضر، النبات الأخضر أي المورق خضرة، لأنه رطب بما يسقى من الماء. فإن كان يابسا جاز قطعه، وكذا إذا كان مؤذيا، لأن الأذى يزال في جملة الضرر، فقطع شجر الحرم يجوز في حالين، شجر الحرم يجوز في حالين: إحداهما إذا كان يابسا، إذا كان يابسا، والأخرى إذا كان مضرا ولو كان رطبا، إذا كان مضرا مؤذيا ولو كان رطبا. ثم ذكر مما يحرم لقطة الحرم إلا لمن يعرفها، لحديث: ولا تحل ساقطتها، أي لقطتها، إلا لمنشد أي للمعرف بها، فلا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة الحرم إلا للتعريف بها. ثم ذكر مما يتعلق في تعيين الحل والحرم ويحتاج الناس إليه خارج مكة، فقال: ومنى ومزدلفة من الحرم والحل،

متمتعا أو معتمرا، فيكون قطع التلبية عند الوصول إلى الكعبة قبل ابتداء الطواف. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطعه إذا دخل أدنى الحرم، وهو مروي عن ابن عمر، لكن الأظهر أن قطع التلبية عند الشروع في الطواف يكون إذا أراد أن يبتدئ بالطواف إذا رأى الكعبة. ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله، أي يقبل عليه بوجهه وجسده، فإن الكامل حال ابتداء العبد نسكه إذا حاد الحجر الأسود أن يستقبله مقبلا عليه بجسده ووجهه، ثم يستلمه بيمينه ويقبل ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن لم يتيسر استلامه بيده وتقبيله فإنه يستلمه بيده أو بعصا ثم يقبل ما استلمه به، فإن استلمه بيده قبل يده أو استلمه بعصا قبل عصاه، فإن لم يتيسر له استلامه بشيء معه أشار إليه إشارة. فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع، فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع: أولها التقبيل والاستلام مباشرة، التقبيل والاستلام مباشرة، فيقبله مباشرة ويستلمه مباشرة. وثانيها الاستلام بيده أو بعصا ثم تقبيل به، فإن لم يقدر على التقبيل المباشر استلمه بيده أو بعصا معه ثم قبل ما استلمه به. وثالثها الإشارة إليه، الإشارة إليه إذا عجز عن تقبيله أو استلامه وتقبيل ما استلمه به. والأدب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به، والأدب في تقبيل الحجر هو خفض الصوت به، فما يفعله كثير من الناس من المبالغة فيه خلاف الأدب، فإن المقصود من تقبيل الحجر الأسود أن يكون تقبيل تعظيم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبيل التعظيم لا يكون برفع الصوت وإنما يكون بخفضه، كقبلة الرجل أمه وأبيها تكون مع خفض الصوت. ثم ذكر رحمه الله أن الناس إذا استلم يقول بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، لكن صح عن ابن عمر التسمية في الشوط الأول فقط، فإذا شرع في أول طوافه إن شاء كبر فقط وإن شاء سمى وكبر، وتكون التسمية في الشوط الأول فقط، وأما سائر الأشواط فلا يكون فيها إلا التكبير. ثم ذكر رحمه الله أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة وأحمد أن الطائف يجب عليه أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو الأقوى من جهة النظر، إذ لا يعرف المخالفة عن ذلك إلا عن نفر قليل من التابعين. وأما مشهور العمل المنقول في ذلك بلا نكير هو كون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب ذلك، وانتصر له ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم، لكن الذي يظهر من جريان العمل في جمهور الأمة وعدم شهرة هذا القول إلا عن نفر يسير من التابعين من صغار التابعين، ك كمنصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الأعمش أن الأشبه هو أن يكون الطائف على طهارة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم ذكر أن الإنسان يقول في إن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك اتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم فهو حسن. وهذا الذكر روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت رفعه ولا وقفه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل المأثور عن السلف أنه من المحدثات. فصح عند الفاكهي في أخبار مكة عن عطاء بن أبي رباح وهو من كبار التابعين العارفين بالمناسك أنه ذكر هذا الذكر فقال: هو مما أحدثه أهل العراق، فلم يكن معروفا قبل ذلك. وعده بعض فقهاء المالكية كابن الحاج في المدخل من البدع، فالأشبه أن يتركه الناسك ولا يأتي به لعدم صحة شيء فيه مرفوعا ولا موقوفا، بل جاء عن عطاء وهو عارف بالمناسك إنكار ذلك وأنه محدث. ثم ذكر أن الناسك يجعل البيت عن يساره في حال الطواف ويطوف 7 أشواط ويرمل في جميع 3 الأولى من الطواف الأول، والمراد به طواف القدوم وهو طواف الآتي مكة أول مرة، وهو طواف الآتي مكة أول مرة. فإذا أتى أول مرة أي في سفره فكان هذا دخوله إلى الحرم، سواء كان متمتعا سواء كان معتمرا أو حاجا متمتعا أو قارنا أو محرما بالحج وحده، فإنه حينئذ يأتي بطواف قدوم ويكون رمله في 3 الأولى. ثم فسر الرمل بقوله: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فهو شبيه بالهرولة، فيسرع في مشيه ويقارب بين خطاه. والرمل مختص بطواف القدوم فلا يشرع في غيره، فلا يرمل الناسك حال أدائه طوافا على وجه التطوع. فلو قدر أن حاجا حج أو معتمرا اعتمر ففرغ من عمرته، أو كان قد انتهى من بعض حجه في حق المتمتع، فإنه حينئذ إذا أراد أن يتطوع نفلا بطواف فإنه لا يرمل فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن له أن يطبع في جميع الطواف، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون المنكب الأيمن باديا مكشوفا والمنكب الأيسر خافيا مستورا، ويسمى هذا الطباعا. ثم ذكر من مسائل الطواف أنه إذا شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أو 4 جعلها 3، وهكذا يفعل في السعي. وهذا أحد قولي أهل العلم، والصحيح أن الشاك في عدد شيء من نسكه له حالان: الحال الأولى أن لا يترجح عنده في شكه شيء، عنده في شكه شيء، فهذا يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا شك أنه طاف 4 أو 5 ولا يترجح عنده أحد العددين فإنه يبني على الأقل ويكون 4. والحال الثانية أن يترجح عنده مع شكه أحد الطرفين، أن يترجح عنده مع شكه أحد الطرفين، فهو يشك هل طاف 4 أو 5 لكن يغلب في ظنه أنه طاف 5، فالصحيح حينئذ أنه يبني على العدد الذي كان فيه ظنه الغالب وهو 5، ولو كان ظنه الغالب في 4 بنى على 4. والمقصود أنه إن امتنع لنفسه بنى على الأقل، وإن أمكنه ترجيحه لنفسه بنى على ما ترجح عنده. ثم ذكر أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط، فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط، فإذا فرغ من طوافه رد رداءه على منكبيه وأرسل طرفيه على صدره. ثم ذكر أنه مما ينبغي إنكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن به وينهينا عما يخالف ذلك من الزينة والروائح الطيبة، ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إن كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن يزاحمن الرجال في الطواف. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حزة من الرجال، أي منفصلة عنهم بعيدة عنهم، بينها وبينهم ما يمنعها من اختلاطها بهم. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم. فالاطباع والرمل مختصان بالرجل في طواف القدوم فقط، فلا يفعله في غيره ولا تفعله المرأة معه. وإذا كان برفقة الرجل امرأة تأنى لأجلها فترك الرمل لأجل حفظ هذه المرأة، فإن أمكنه أن يرمل معه فعل ذلك، لكن إن خاف ضياعها بقي معها. وإذا شق عليه أن يرمل قرب الكعبة فالأكمل أن يرمل ولو كان بعيدا عنها، لأن من قواعد الفقهاء في تفضيل العبادات أن الفضل الراجع إلى ذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، وهو إذا أدى الطواف قريبا من الكعبة تعلق هذا بفضل المكان، لكن إذا أداه بعيدا عنها مع الرمل فهذا يتعلق بذات العبادة فهو أكمل. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخباث والخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله وقراءة شيء من، وبين أنه لا يجب فيه شيء من الذكر مخصوص، فيدعو الناسك في طوافه بما شاء من دعاء، ولا يتقيد بالمقيدات في فعض التأليف من قولهم طواف الشوط الأول ثم طواف الشوط الثاني ثم طواف الشوط الثالث، فإن هذا من المحدثات، ولم يؤثر فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولا عن التابعين ولا أتباعهم ولا أئمة الهدى، وإنما حدث أخيرا. والمحفوظ من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند أبي داود بإسناد حسن، فيأتي به حال كونه في هذا المكان ويردده حتى ينفصل عنه. ثم ذكر أنه كلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبره على ما تقدم. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، لأن زمزم كانت لها قبة في صحن الكعبة ثم حولت من هذا قبل سنين عددا، وكان للمقام قبة عظيمة ثم أزيلت هذه القبة، فبين أنه لو طاف بعيدا عن الكعبة من وراء زمزم ومن وراء زمزم والمقام كان ذلك جائزا، ولا سيما عند الزحام، وعلله بأن المسجد كله محل للطواف طاف من المسجد أجزأه ذلك، والأكمل أن يكون قريبا من الكعبة إن تيسر، فإن لم يتيسر بعد عنها في صحنها، فإذا لم يتيسر طاف في أي محل من المسجد، والقرب للكعبة كما تقدم أفضل. ثم ذكر أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك للزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ومقصود الفقهاء بقولهم صلى ركعتين خلف المقام أي في موضعه الذي كان حينئذ، وأنه كان مسندا على الكعبة، فلو صلى اليوم قبل المقام الموجود كان مصليا وراء المقام كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قام إبراهيم كان جوار الكعبة ثم لم يزل يؤخر شيئا فشيئا حتى انتهى إلى هذا المقام. فالذي يصلي من جهة المقام وراء الكعبة ولو أمام مقام إبراهيم فإنه يكون حينئذ مصليا وراء المقام، وإن تعذر عليه صلاته الركعتين خلف مقام إبراهيم صلى في أي موضع من المسجد. وذكر المصنف أنه يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وقراءة السورتين لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وذكرهما في حديث جابر عند مسلم إدراج من بعض الرواة على ما بينه الخطيب البغدادي رحمه الفصل والوصل، إلا أن الفقهاء مجمعون على استحباب قراءة هاتين السورتين دون غيرهما في هذا المحل. ثم ذكر أنه بعد ذلك إذا فرغ من طوافه وصلاة الركعتين يقصد الحجر الأسود أي يرجع إليه فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه بيده ولم يقبله، فالسنة تقبيله، فالسنة استلامه، وإن أراد تقبيله كان ذلك جائزا. لماذا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين رجع واستلم، ونحن نقول السنة الاستلام، لكن لو قبل كان جائزا. ماذا؟ يقول الأخ لأن مما يعظم به الحجر الأسود تقبيله ولو في غير نسك. لماذا؟ أحسن. لأن مما يعظم به الحجر الأسود تقبيله ولو في غير نسك، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان في المسجد الحرام فأراد أن يخرج منه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، أي ولو كان في غير نسك، فتقبيل الحجر الأسود تعظيما في أصله جائز، لكن الأكمل في هذا الموضع هو أن يستلمه فقط اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط له تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب له أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي لأن يصل إلى العلم الثاني، وأما المروة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك،

الذي يقال له باب السلام هذا شيء كان فزال، فإنه كان بابا قريبا من الكعبة من جهة الميزاب، ثم أزيل مع توسيعات الصحن مرة بعد مرة، فصار ذكرا بعد فصار خبرا بعد ذكرا بعد أثر. والموجود اليوم من الباب المسمى باب بني شيبة أو باب السلام فهو شيء أريد به إبقاء الاسم التاريخي ليس إلا، وليس هو الباب الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا جاء إلى الصفا فإنه يرقى ما بقي من الجبل أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل، فإن تيسر له أن يرقى على ما بقي منه فهو أفضل، فإن لم يتيسر وقف له ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية من سورة البقرة، على أحد أقوال أهل العلم، فإن أهل العلم مختلفون في قراءتها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تقرأ في ابتداء كل شوط، أنها تقرأ في ابتداء كل شوط عند الصفا والمروة. والقول الثاني أنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول عند الصفا فقط، أنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول عند الصفا فقط. والقول الثالث أنها لا تقرأ، وأنها ليست من شعار المناسك، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لما قال نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. والقول الثالث هو أظهر الأقوال والله أعلم، وقريب منه القول بأنها تقرأ عند ابتداء الشوط الأول فقط. وأما القول بأنها تشرع قراءتها عند ابتداء كل شوط فهذا قول ضعيف والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، أن يتوجه إليها ببدنه فيستقبل القبلة إن أمكنه ذلك بجسده مباشرة، إن قدر على استقبال عينها أو يستقبل جهتها إذا حيل بينه وبينها بالبناء والناس. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد أراده من ذكر وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إلا زيادة يحيي ويميت، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل. قال ثم يدعو بما يتيسر، فالذكر المأثور المنقول سابقا هو مقدمة الدعاء، فيبتدئ بالذكر ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويكون حال دعائه رافعا يديه في أصح القولين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عند فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا عند الصفا رفع يديه، ولم ينقل في حجته صلى الله عليه وسلم لأنه صار شعارا ظاهرا، والدين الظاهر لا يفتقر إلى النقل الخاص، فكثير من شرائع الدين اكتفي فيها بالنقل العام ولا تجد فيها شيئا مأثورا على وجه يصح، ومن عانى علم الفقه والآثار وجد هذا ظاهرا في أبواب كثيرة. ومما مثل به أبو الفرج ابن رجب لهذا التكبير في أيام العشر مطلقا ومقيدا، فإنه ذكر أنه لا يعرف فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل لم يزل جاريا به من الصحابة فمن بعدهم في قرون الأمة، فاستفاضة نقل الشعائر تغني عن نقل خاص فيها. وثبت هذا إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز فهذا من أحسن ما يدعى به، لأنه مما حفظ عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا حال سعيه من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. قال: وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. قال: فإذا كمل يعني الحاج السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن بأن يكون متمتعا فيقصر لأجل شعره في الحج، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج وفرغ منه حلق شعره كله ليكون ذلك أبلغ في تحصيل العبادة على الوجه الأكمل، فإن إلقاء الشعر من العبوديات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الحج. فإذا كان وافرا وأتى به مستأصلا له بالحلق فهذا أكمل في إظهار العبودية. ثم ذكر رحمه الله أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، والمراد بالتعميم أن يأخذ منه كله، فلا يقصر بأخذ بعض من مقدم رأسه فقط أو من مقدمه مع جوانبه، بل يأخذ من جميع رأسه تقصيرا. ثم قال: كما أن حلق بعضه لا يكفي، أي لو حلق كله لم يجزئه ذلك، بل لا بد أن يعمم الحلق أيضا. ثم ذكر رحمه الله أن المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق إجماعا. ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى. والمشروع للمرأة أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والضفيرة مجتمع الشعر في قرن من المرأة، مجتمع الشعر في قرن من المرأة، فإن النساء كنا يجدلن أي يجمعن شعورهن في ضفائر تسمى قرونا، فتكون من هذه الجهة قرنا ومن تلك قرنا آخر، أو تكون قرنين من هنا وقرنين من هنا، فتأخذ المرأة من كل قرن بقدر رأس الأصبع، وهو الذي يسمى أنملة، فالأنملة هي رأس الأصبع، فالمفصل الأول من الأصبع هذا يسمى أنملة، يسمى أنملة. قال: ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، فلا تتقرب المرأة بإزالة كثير من شعرها، وبعض النساء يتوهمن أنهن إذا أخذنا شعرا أكثر من ذلك كان هذا أكمل في العبادة، وليس الأمر كذلك، بل تأخذ قدر الأنملة. وإذا لم يكن للمرأة ضفائر، وهو الشيء الذي صارت عليه نساء اليوم، فإنها تجمع شعرها في كل جهة وتضم بعضه إلى بعض، فإذا كان شعرها مرسلا مقطوفا كحال نساء فهي تجمع هذا الشعر من هذه الجهة ثم تأخذ منه قدر أنملة، ثم تجمعه من الجهة الأخرى ثم تأخذ منه قدر أنملة. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام كما قال المصنف، إلا أن يكون قد ساق الهدي، فإن من ساق الهدي ودخل به من الحل فإنه يبقى على إحرامه لأنه قارن حتى يحل من الحج والعمرة معا، فهذا الإحلال مختص بالمتمتع دون غيره. قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا هدي لأحللت معكم. فمن ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يبقى على قرانه، لكن من لم يسق الهدي وأحرم بالإفراد أو أحرم بعمرة مع حج قارنا دون سوق هدي فالأفضل له أن يقلبها إلى عمرة فيتمتع بعمرته إلى الحج. وهذا جار وفق مذهب الحنابلة الذين يقولون إن التمتع أفضل بإطلاق، والصحيح التفصيل في ذلك على ما سبق حسب حاله. ثم ذكر أنه إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك إن فسحة وسعة. قال: فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فلو قدر أن المرأة جاءت قبل وقت الحج بمدة طويلة وأدركها الحيض بعد إحرامها، كأن تأتي في 25 من ذي القعدة، فأحرمت بنسكها ثم ضربها الحيض، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تشرع في أداء نسكها، لأنها تطهر غالبا في اليوم الثاني أو الثالث من ذي الحجة. وإن تأخرت في وصولها فأتت في اليوم الثامن وضربتها عادتها، حينئذ فإنها تقرن بين الحج والعمرة ولا تتمتع لضيق الوقت عن التمتع، فإن التمتع يكون فيه فسخ من يكون فيه حل للإحرام من العمرة ثم إحرام بالحج، فتبقى على حالها وتنوي القران فتدخل العمرة في الحج وتجمع بين النسكين وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت. ثم إذا طهرت بعد الحج فإنها تطوف وتسعى طوافا وسعيا كما واحدا كما ذكر المصنف. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحائض والنفساء إذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة، بل الحاج لا يكون إحلاله من نسكه إلا باستكمال هذه الأفعال من أفعال الحج كما سيأتي في كلام المصنف فيما يستقبل. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.